يقول ما حدود طاعة ولي الأمر في المباحات؟ الأصل طاعة ولي الأمر كما قال أهل العلم تنقسم ثلاثة أقسام، أو أمر ولي الأمر، أما أن يأمر بمعصية الله وهذا لا طاعة له فيه أبدا، لا طاعة لمخلوق أيا كان بمعصية الخالق. والصورة الثانية أن يأمرهم بطاعة الله، وهذه واجبة لأنه أمرهم بطاعة الله جل وعلا. الأمر الثالث أن يأمرهم بما فيه يعني ما يراه هو أنه مصلحة لهم، وليس هو طاعة لله ولا معصية لله، وإنما هذا فيما يراه ولي الأمر أنه يعني من مصالح الناس العامة، فالأصل أنه تجب طاعته في هذا. وإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر واجبة في مثل هذه الأمور. نعم.